أي أن هذه الكلمة المباركة جاءت مقيدة بضوابط وشروط في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تكون نافعة لقائلها إلا إذا جاء بشروطها وضوابطها، كما قال رحمه الله تعالى في منظومته سلم الوصول، قال رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. وفي كتابه معارج القبول وشرح لسلم الوصول ساق رحمه الله تعالى هذه الشروط السبعة وتوسع في ذكر دلائلها وشواهدها من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الشروط هي شروط لا قبول للا إله إلا الله إلا بها، قد علمت بالاستقراء والتتبع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أن الصلاة لا تقبل إلا بشروط، والحج لا يقبل إلا بشروط، وكل طاعة لا تقبل إلا بشروط، فإن لا إله إلا الله كذلك لا تقبل إلا بشروط دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسيذكر رحمه الله هذه الشروط السبعة مع إشارة إلى بعض أدلتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأول العلم بمعناها الذي دلت عليه وأرشدت إليه. قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي شهدوا بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وكذلك قول الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقيدها بالعلم بمعناها وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل، وإثباتها لله وحده لا شريك له. أما من يهذي بها هذيانا ككلام النائم لا يعلم معناها فكيف ينفي ما نفت ويثبت ما أثبتت وهو لا يعلم شيئا من ذلك، أم كيف يعمل بمقتضى ما لا يعلمه؟ إذا كان لا يعلم المعنى كيف يحقق المدلول الذي هو التوحيد؟ ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد قائمة على النفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله وإثباتها بكل معانيها لله وحده. فمن لا يعرف التوحيد الذي دلت عليه هذه الكلمة كيف يتأتى منه تحقيقا لمدلولها، ألا وهو توحيد الله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني اليقين بما دلت عليه في الشهادة والغيب، المنافي لمناقضه من الشك والريب. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فقصر الإيمان عليهم مع التقييد بكونهم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، فلا إيمان لمن قالها شاكا مرتابا، ولو قالها بعدد الأنفاس، ولو صرخ بها حتى يسمع جميع الناس. قوله فقصر الإيمان عليهم، أي في قوله إنما المؤمنون، هذا من أساليب القصر في اللغة. فقصر الإيمان عليهم أي على الموصوفين بهذا الوصف الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هذا موضع الشاهد من الآية الكريمة،